أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان من خطط القلم بما جرى على الأمم في لوح علمه قديما، صور وخلق وختم وقسم رزقه بين الخلائق تقسيما. كون الأكوان ودار الزمان فهو ما كان عليه قديما. تعطف وتلطف على حبيب محمد فقال وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أي الأخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آيات الله البيانات يتلى علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم بالمعالي مركز مينيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع. انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماء Oh. لله ما في السماء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Yeah.

Thank you. Yeah. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة

بشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا وأجزعتنا يا مسلمان الإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فلا أعلم أنتم حضراتكم ذلكم العلم القرآني لدعين فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي مقيم بالمعالي ملك أدمنيا القم بمحافظة الشرقية وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية وشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرحمته وش مركز السنب اللوين دقا عليا تليفون 66-02-33 برحمته وش الشركة عملها بها كرضية من أطمع تعطي بجلة الكبرى صاحبها الحج عوض الله العودي وأولاده مقيمان مدينة السنب اللوين كبرى مخازة فراشة زبيع الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى مريا تحت دار محاسب محمد رفع السنة واخي رفع السنة بمدينة السن باللوين خدمات الفندقية على مستوى الجمهورية النور للخدمات الفندقية برة المتر عصام صلاح مدينة السن باللوين ايها جماعة الكريم شكر الله وسعكم جميعا